الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناخد نص الساعة الأولى في عرض باب في حديث الأحكام، والنص الثاني نجمع فيه الأبحاث إن شاء الله. الباب هو باب النهي أن يبيع حاضر لباغ، باب النهي أن يبيع حاضر لباغ. من هو الحاضر ومن هو الباغ؟ وهل لا يزال هناك أهل حضر وأهل باغ أم ماذا؟ إذن نقرأ أحاديث الباب ثم ننظر فيما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله من تأول لهذه الأحاديث. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلفوا الركبان ولا يبيع حاضر الجبال. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر الجبال؟ لا يكون له استمتار. قال لا يكون له استمتار. قال سماع لازم يكون في قال. الحاضر ساكن الحضر والباقي ساكن الباقي. قال في القاموس: الحضر والحاضرة والحضارة وتمسح خلاف الباقية، والحضارة الإقامة في الحضر. ثم قال: والحاضر خلاف الباقي. وقال: البذل والباقية والفاس والمجاوة خلاف الحضر. وتمسى أقام بها وتبادى بشدها لأهلها، ومن ذل بدوي وبدوي وبدل صوم خرج من البلد. قال لهما في مسند احمد من طريق عطاء بن سالم الحكيم بن ابي يزيد الحكيم حدثني ابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد يرزق الله بعضهم من بعض، فاذا استنصح الرجل الرجل فليستنصح. رواه ابي يزيد الحديث جاز مسلم. فإذا تنصح الرجل الرجل فليفصح له. قوله لا يلقوا الركبان يأتي الكلام عليه. قوله سلتارا اسمين مملتين. قال في المدح وهو في الأصل القيم للأمر والحاكم، ثم استعمل في متولي الجيش والشراب لغيره. لما تعريفات لمعنى الحاضر ومعنى البادي ومعنى السمسار، يعني كلام في اللغويات. ما اعتقدش ان فيه كبير مشكلة في فهم من هو الحاضر ومن هو البادي، لكن ربما يكون اشكال في يعني تطبيقات عملية لهذه الاحكام في واقعنا المعاصر، ربما اللي يعني تقلصت فيه مساحة البدو على مساحة الحضر. هل يمكن ان نعتبر الان مثلا الريف والمدينة هما مقابل البدو والحضر مثلا، او ممكن نتكلم على ما ياتي من خارج البلاد السلع المستوردة مثلا أو توكيلات للسلع المستوردة التي تأتي إلى البلاد. ننظر فيما يعني ذكره الإمام الشوكاني من أحكام ربما يظهر لنا كل هذا الكلام. ندخل في الأحكام. وأحاديث لا تدل على أنه لا يجوز لحاضر أن يبيع البلاد بغير فرق بين أن يكون البلاد غريبة له أو أجنبية. هو ليه يعني تعمد أن يلغي أو ينفي تقييد القريب أو غير القريب؟ يعني إيه وجه إن هو ينفي هذا الأمر؟ ها؟ أيضا النص النبوي لماذا أكد على نفس على النهي مطلقا بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين البائع والمشتري؟ يعني لعلي أفهم أنه ربما يعني يجيب عن افتراض أو اعتراض. هذا الاعتراض ربما في ذهن البعض أن النهي عن بيع الحاضر للبادي هو ظلم الحاضر للبدوي، اللي هو عندما يذهب الحاضر الحضري ويأخذ السلع التي يأتي بها البدوي ربما يظلمه في السعر. لكن إذا كان هذا البدوي أخ للحضري أو العكس فغالبا ليس هناك مظلمة الظلم في السعر. فالحديث يقول أن النهي مطلق حتى لو كان هذا المشتري بدويا أخا للحضري أو غير أخ شقيق، فالنهي عام ولا علاقة له بالعلاقة الشخصية بين الطرفين. لكن سنعرف أيضا ربما يعني كلام مثل هذا. نعم. ثاني. ممكن تخصص وممكن نخصص بالقياس نخصص بأشياء كثيرة، فهو لعله حتى لا يذهب أحد إلى التقصير فيما إذا كان البدوي أجنبيا عن الحضري على اعتبار أن مظنة الظلم منتفية فيما إذا كان الأخ يبيع لأخيه، فقال وإن كان أخا له وإن كان أبا له، هذا معنى قريب أو أجنبي. وسواء كان من بلد غلاء أو لا، وسواء كان أحسن من بلد غلاء، وسواء باع مدفوع للسرجين أو قطعة واحدة. ده ما فهمه الشوكاني من الحديث أن النهي عام في جميع الأحوال وعلى جميع الأشخاص ولا تخصيص. طب ماذا قالت الحنفية؟ وقالت الحنفية أنه يقتص منه في ذلك في زمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل الفسق. طيب، هذه رأي الحنفية. وقالت الشافعية كل حامل أن المفتوح أن تنروح في البيئة بلد الفرحة في مهيب بيئة على الشعر المنطق في كعان فيأتيه الحافظ ويقول له ضع محسن لأبيع وكبيع على التدريس بأغلى في هذا الفرحة. يعني كمثال عملي، مثلا جايب مثلا من البدو مثلا طن قمح ولا أي سلعة من السلع، هو البدو عايز يبيع مرة واحدة ويمشي، فيأتيه الحاضر يقول له يعني ضع هذا الطن القمح عندي حتى أبيعه لك تجزئة. طبيعي جدا لما يبيع تجزئة هيكون أعلى من سعر الجملة. فجعلوا الحكم منوطا بالبادي. وإنما ذكر وجعلت المالكية لا يستحق للبدوية في ذلك إلا من كان يجيبه، فأما أهل القرى الذين يعرفون أسماء السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. لا خلاص انتظر بقى موضوع التحريم وريه هنا في الأحوال التي يطبق فيها الحديث. في عندنا كم رأي هنا؟ رأي الإمام الشوكاني العموم في كل الأحوال بين القريب وغير القريب، من زمن الغلاء وغير زمن الغلاء، الغلاء بيع على التدريج أم بيع جملة، الأمر لا فرق. طيب حنفية قالوا أن المنع يختص بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه المصر أهل مصر، يعني السلع اللي هي الضرورية أو الحاجية. إذن حسب رأي الحنفية يخرج أزمنة يعني رخص السلعة أو السلع اللي هي الكمالية أو الترفيهية أو غير ذلك من هذه الأنواع. بعد ذلك الشافعية والحنابلة فرقوا بين أن يبيع جملة أو يبيع تجزئة، طبعا ده بلغتنا المعاصرة، وذكروا موضوع التدريج التدرج أو غير ذلك. في الفتح قال جعل الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين. يعني ايه؟ يعني هو بيفترض ان البدوي لا يعرف اسعار السلعة في الحضر، بيفترض ان البدوي لا يعرف اسعار السلع في الحضر، فعندما يأتيه الحضري ويشتري منه فبالتالي سيبيع هذا البدوي بأي سعر يقوله الحضري، فيكون في ذلك ظلم للبدوي. طبعا ربما سيأتي أيضا ظلم لأهل الحضر فيما بعد ذلك. فإذا كان الأصل في البدوي أنه لا يعرف أسعار السلع، فإذا العلة في النهي عن بيع الحاضر للبادي ماذا؟ عدم معرفة البدوي للأسعار، فيكون في ذلك ظلم لهم. إذن كل من يتفق مع البدوي في عدم المعرفة بالأسعار يأخذ حكمه حتى ولو كان من أهل الحضر. فقصة ده بدوي وده حضري ليس لها اعتبار، إنما الاعتبار لماذا؟ الاعتبار لعدم المعرفة. طيب ده كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. طيب بعدين طب إيه الفايدة من ذكر البادي؟ قال ده خرج مخرج الغالب، على الظاهر ان الغالب في اهل البدو ان هم ما بيعرفوش السلع الاسعار. طيب المالكيه جعلوا البداوه قيدا، قالوا لا هو البدوي فقط، اما اهل الحضر يعرف السعر ما يعرفش السعر يجوز. قال اما اهل القرى فليسوا داخلين في ذلك. هذه هي جمله الاقوال الوارده في المساله حسب ما ذكر الشوكاني. بالتأكيد الإمام الشوكاني في رأيه لم يلتفت إلى قصة المعنى الذي من أجله نهي عن بيع الحاضر للبادي، إنما أخذ الحديث بظاهره. الأقوال الفقهاء التفتوا إلى المعنى، التفتوا إلى المعنى. فالحنفية التفتوا إلى معنى ماذا عندما قيدوا النهي بزمن الغلاء وبما يحتاجه الناس؟ أي معنى رعاه الحنفية؟ فكر معايا. الحنفية قالوا بأن النهي يختص بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه الناس. إذن أي معنى وقف عليه الحنفية في النهي الوارد في الحديث؟ معنى ماذا؟ إن العلة في النهي هذا عدم إغلاء السعر على الناس وعدم الاحتكار على الطبيعة. مثلا وجدنا مثلا واحد يعني بلغة العصر النهاردة لك الوكيل الوحيد للحصري لسلعة معينة بتأتي من الخارج، إن مثلا في دكانة موجودة في القرية هي الوحيدة اللي بتبيع كذا، وصاحب هذه الدكانة بيطلع يلم من الناس، هو الوحيد اللي بيلم من الناس مفيش حد غيره. فايه الطبيعي اللي يعني هيحصل بسبب هذا الامر؟ إن هو هيكون صاحب القول الأوحد فيما يتعلق بتحديد السحر، لكن لما يكون في عندي مثلا تزاحم وتنافس للسلعة الواحدة بين أكثر من واحد، فأنت بتروح لهذا المحل أو تتركه لهذا المحل أو غير ذلك، فما فيش مظنة يعني التضييق على الناس أو إغلاء السعر على الناس. أيضا السلع الضرورية هذه الأصل فيها أن تكون متيسرة للناس، لأن حبسها أو يعني الإشفاق على الناس في الحصول عليها فيه مضرة. أما السلع الكمالية والترفيهية والتحسينية فلا إشفاق على الناس ولا إضرار عليهم. إذا الحنفية نظروا في النهي إلى معنى التيسير على الناس في أمرين. الأمر الأول السعر المعقول أو السعر المناسب دون الإغلاء عليهم. المعنى الثاني تيسير حصول الناس على السلع الضرورية والحاجية وغيرها. طبعا ده بالنسبة للسادة الحنفية. نعم، يعني السادة الحنفية هنا مقصودهم إن الناس في السلع بس اللي هي ممكن تتفقد. لا مش عارف انتوا بتغيبوا مني بتروحوا فين وانا بشرح، ما انا برفع صوتي وبتكلم بلغه اللي هي الجماعه بتوع يا جماعه دول. الحنفيه قالوا بان النهي خاص بزمن الغلاء. زمن الغلاء في كده احوال بيكون فيها سلع اسعارها مرتفعه، قد يكون في الصيف، قد يكون في الشتاء، قد يكون قبل حلول موسم الحصاد لسلعة معينة. يعني مثلا الأرز مثلا له موسم حصاد مثلا شهر أكتوبر من كل سنة، مثال افتراضي يعني. إذا الأرز في شهر 8 أو شهر 9 أو شهر 7 متوفر أم غير متوفر؟ غير متوفر. في مثلا إشكالية معينة مثلا في استيراد سلعة، أو في مثلا آفة معينة أصابت سلعة معينة، أو إشكالية في إنتاج منتج معين حصل فيه احتراق للمصنع أو في زلزال أو غير ذلك، فبالتالي المنتج المتوفر من هذه السلعة قليل. إيه اللي هيحصل؟ السلعة هترتفع. قانون عرض وطلب إيه؟ كلما نقص العرض كلما زاد السعر والعكس. فالحنفية قالوا إذا كان في زمن الغلاء إذا لا يبيع حاضر لبادر. ليه؟ لأنه هيفقد المشكلة. إحنا عايزين يبقى فيه جلب للسلع من كل مكان، والناس كل واحد يأتي بسلعة يتمكن من الدخول إلى السوق دون حواجز ودون عوائق، فده بيؤدي إلى انخفاض السعر. الأمر الثاني السلع الضرورية سواء في زمن الغلاء أو في غير زمن الغلاء. ليه؟ الناس لا تستغني عن الخبز، لا تستغني عن الأرز، لا تستغني مثلا عن الملابس، لا تستغني عن كذا. فكل ما هو ضروري إذا جاء واحد من أهل البدو من أي مكان يمكن من دخول السوق. إنما السلع اللي هي الكمالية الاستفزازية زي ما سميها تنمية ديت لا بأس أن يذهب واحد مثلا ويروح يقابل اللي هم الجماعة اللي بيصطادوا في البحر الماس واللؤلؤ والزبرجد والياقوت وغيره، ويقابلهم على المراكب وياخذ منهم النتاج بتاعه. ايه المشكله انه يبقى مثلا الجراف بتاع الماس بمعرفش بكام، فمعرفش هو الطبيعي كام عشان يبقى الغالي كام يعني. ايه المشكله؟ ايه اللي هيحصل لو الناس لو الحريم ولا الرجال ما لبسوش الجمجمه زي ايه اللي هيحصل؟ لا شيء. فقالوا في مثل هذه الاحوال النهي انما معناه او العله فيه هو منع الإشفاق على الناس في زمن الغلاء وفي السلع الضرورية. إذا في غير زمن الغلاء وفي غير السلع الضرورية خلاص. زي نحن كده بنقول مثلا إيه الرجل الفلاح ده اللي هو عنده مثلا منتج من الأرز أو الذرة أو غيره مثلا 4-5 طن، فبدل ما يبيع هو المنتج ده وقت الحصاد فبيخزن هو عنده في البيت بحيث يعني بعد شهر 2-3 هيبدأ هو يطلع من مخزنه ويبيع. هل ده يعد محتكر؟ لا. الإجماع كده على طول. طب ايه الفرق بين التخزين والاحتكار؟ ودعني أفترض فرضية أخرى. لو نحن قلنا إنه لا فرض وأنه لا يجوز لشخص ما أن يدخر في بيته أكثر من حاجته أو أكثر من قوت سنته، وبالتالي أنا قوت سنتي أنا وأولادي وليكن مثلا طن من الأرز، أنا عندي في أرضي 4 طن، فإذا عندي 3 وقت، فألزمنا كل من عنده وقت من الأرز أن يقوم في الحال ببيعه، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ سوف تنهار الأسعار، وربما لا يستطيع هذا الفلاح أو غيره أن هو يبيع بسعر التكلفة، إذا في هذا إضرار بالمنتجين. فلو قلنا إن هو يخزن كل أي واحد عايز يخزن يخزن، سيكون في ذلك إضرار بالمستهلكين. إذا أين الإنصاف وأين القسط الذي جاء به الشرع؟ لابد أن نفرق بين التخزين والاحتكار، لابد أن نفرق بين أوقات اليسر وأوقات الضيق وهكذا. فنفس الكلام هنا، ده كلام السادة الحنفية، كلام السادة الشافعية والحنابلة، قالوا مسألة إن هو يبيع بسعر الوقت أم يعني يدخر ويبيع على التدريج بحيث يبيع بسعر أعلى من سعر الوقت. قال لو أخذها منه وباعها بسعر الوقت لبأس. ليه؟ لأن الحكمة أو العلة التي من أجلها ورد النهي انتفت. هو إيه؟ إحنا عايزين إن إحنا نوسع على الناس، إن الناس تشتري السلعة بأسعار مناسبة معقولة سعر الوقت. فأنا الحضري هروح للأهل الباب وأخذ منهم اللبن والسمن والجبن والخضروات والفواكه وحبيحة تعليم، مفيش مشكلة، إذا لماذا يمنع؟ لكن إن الحضري ده طلع على حدود البلدة أو حدود المدينة أو طلع على المراكب في البحار وغيرها وجمع وبعدين راح مخزن ومدخر وبعد كده بدأ يطلع بالكيلو أو بالنص كيلو، فده يعتبر ان هو اخلى بواجب للناس اللي هو التوسعة عليهم وشراء السلعة بسعر الوقت. ده من التفت اليه الشافعية والحنابلة. نعم. لو ان المنتج هو من جزء المستعانية وفوز البلد وقال المقصد، ما انا قلته في الفلاح يا سيدي، نفس الحال فلاح هو عنده فدان رز، الفدان انتاجيته متوسط الانتاجية 3 طن، هو حيث طن واحد عنده 2 طن. ده جميل، ده كويس، لكن ده لو اعتبرنا ان هو واحد فقط اللي هو زارع رز في القرية وهو الوحيد اللي القرية معتمدة عليه، ممكن يأتي هذا الكلام، ممكن هذا، لا لا، لابد ان تخرج هذا المنتج وتبيعه للناس بالسعر المعقول. تمام. الإمام المالك، الإمام المالك قال لا، ده هي البداوة هي الأصل، إذا لو إن انتفت البداوة إذا بيع الحاضر للحاضر بسعر أعلى بسعر أقل لا مشكلة. ده بس ملخص لأقوال العلماء. دخل هنا في قصة ثانية في الموضوع اللي هو ما يفيده النهي، هل يفيد التحريم؟ نعم. أعد. ربما في تقارب ما بين رأي الشوكاني لما اعتبر ان النهي مطلقا سواء قريب اجنبي او غلاء او رغط او غيره، وبين كلام الامام مالك انه اعتبر البداوة في وارد، في سواء تقارب في المعنى. نعم تفضل. إذا كان البائع عالما البائع عالم بإيه؟ ايوه، اذا كان البائع عالما بسعر السوق، ولا البائع عالم بان من يبيع له بدوي وليس بحضري، على الطريق ده كان البائع علما بالتحريم هادخل في قصة العذر بالجهل. هو الأصل من كل مسلم يعلم التحريم ويعلم المباح، وعدم معرفته هذا قصور في حقه. إنما أنا أتكلم على إذا كان البائع عالما بالأسعار، عارف مثلا إن سعر السلعة دي جوه سوق المدينة بعشرة وهو ضحك على البدو وقدم له بخمسة، فعلا يبقى معناها عالما بأسعار السوق. أو إذا كان البائع عالما بأن من يشتري منه بدوي وليس بحضري، برضه دي واردة، لأن هذه الأمور قد تدخل فيها الإشكاليات. ممكن في واحد بدوي لابس ملابس أهل الحضر، بيتكلم بلغة أهل الحضر، فما ينكشفش زي بتوع البدو مثلا. إنما تقديري الأوفق والأولى أن يكون البائع عالما بسعر السوق. والمبتاع مما تعم الحاجة إليه، في فهم فيها نقص، فيها إشكالية الناس بتعتمد عليها. طيب أكمل القيد الثاني. القيد الثاني ذكرت سيود. إذن الجمهور كما ذكر ابن المنذر اعتبروا النهي للتحريم إذا كان في عندنا ثلاث شروط أو ثلاث سيود. هل هي يا شباب شروط أم أحوال؟ يعني الثلاثة لازم يكونوا متوفرين. طب مثلا يعني لو كان البائع عالما بالأسعار والمبتاع لا تعم الحاجة إليه يجوز؟ يجوز. إذا كأنها شروط مكتملة. الشرط الأول أن يكون البائع عالما بالأسعار، المبتاع لما تعم الحاجة إليه، ولم يعرضه البدوي على الحضر. طيب نكمل. طبعا ده مش عاجب الأم الشوكاني. مش عاجب الأم الشوكاني وعاجب ياخذ بظهر الحديث. وقد ذكر في الحديث الحديث يعني هو يعني ايه اللي اضافه الشيخ ابن العيد؟ هو الامام الشوكاني نفى التخصيص بالاستنباط، نفى التخصيص. التخصيص طبعا ده باب كبير في اصول الفقه، التخصيص العام، التخصيص العام. التخصيص لا، هو كله اتفق على التخصيص، لكن المشكلة في المخصص. طبعا إلا إذا كان عام يراد به العموم قطعا، وهذا وارد في حق ذات سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، ده لا يعتريه التخصيص مطلقا. إنما في غير ذلك يعتريه التخصيص. فبالتالي لكن كده في المخصص، هل يلزم أن يكون المخصص في نفس درجة المخصص اللي هو العام؟ ده كلام. إذا بالتالي نص من القرآن يخصص بنص من القرآن أو نص من السنة في درجة ثبوت النص القرآني كالمتواتر، أو سنة تخصص بسنة، ماشي. طب هل يخصص الظن القطعي؟ دخلنا في إشكال الحنفية مع الجمهور. الجمهور قالوا نعم، الحنفية قالوا لا. طب انجل بعد كده، هل القياس يخصص؟ هل المصلحة تخصص؟ هل العرف يخصص؟ دي كلها إشكالات أصولية رجعوها بقسم الوصول. فهنا يقول بإن مذهب الشيخ الشوكاني أنه لا يجوز التخصيص بالاستنباط يعني بالعقل. وراح ناقل عن الشيخ العيد قال إن في وجهة نظر أخرى أنه يجوز التخصيص به، الضمير يعود عليه، على الاستنباط، حيث يظهر المعنى لا حيث يكون خفيا. فاتباع اللفظ أولى. يعني إذا كان الاستنباط خفيا إذا نتبع اللفظ أولى من اللجوء إلى التفصيل. أما إذا كان الاستنباط ظاهرا يعني المعنى قوي وواضح، في هذه الحالة يجوز الاستنباط. طب الشوكاني أقر ما ذهب إليه الشيخ ابن العيد؟ لا، قال لكن لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقا، لا حيث ظهر المعنى ولا حيث خفي المعنى. فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى. إلى الحكم. يكون بيع الحاضر محرما على الجمهور وسواء كان ذي الصلاه في الافلاح. ويعني المباريه انه كان على ذي الصلاه انه خلال الوصيه. يعني انت لو خبته تعالى يا عمي انت امشي معاك بدل ما حد يضحك عليك ولا التجار يعني يخدعوك او يحتالوا عليك، يعني انا حودي لك كده لو واحد محترم يشتري منك. طبعا هم مباراه امينيه. ودي بتحصل على فكرة لما تنزل مثلا شارع عبد العزيز ولا اي مكان تلاقي ناس كده ايه مش على الاركان كده في النواصي كده، عايز غسالة يا بيه، عايز ثلاجة يا بيه، عايز عربية يا بيه، اول بس تدي انت اشارة برمشك بحجبك بجسمك بشعرك تهزم من دماغك يروح واخدك مكلبشك. لازم اعرف لك محل كان تروح داخلك واحد هو يسلمك ياخد العمولة من الدرج 10 جنيه ولا 100 جنيه حسب الاحوال تبقى سعادتك بقى في البيع. طبعا ده ناصح امين ربنا يدي الف خير. كمل يا عم. وإنجابه عن التخطيط. إذن هنا برضو الشوكاني لجأ إلى التخطيط. واضح كلام اللي هو ما رواه البروي على عطاء وضجاج إن اللي هو الجواز الجواز مطلقا وتمسكوا بأحاديث النصيحة. والإمام الهادي طبعا ده أحد علماء الشيعة الزيدية قال ذلك وقالوا إن أحاديث الباب من فجأة. أنا لا أستريح لادعاء الناس، ليس معنى ذلك أنني أنكر الناس، لكن التساهل بادعاء الناس ربما يؤدي إلى إبطال الأحكام. أي واحد الدنيا كده لفه بدماغه ولا ده منسوخ، ومش هتعني أنك أنت تجيب أحاديث أو نصوص عامة تمسك بها أي نص، لكن النفس لا يثبت إلا بدليل. يعني إبطال حكم شرعي ثابت بدليل لا يجوز أن يتساهل في إبطاله بمجرد شبهة أو بمجرد تأول، لابد أن يكون هناك نص قاطع يدل على النفس إذا يعني افترضنا وجود مثل هذا الأمر. وبالتالي نقبل التخصيص، ما فيش مانع إن أحاديث النصيحة ممكن تخصص به حديث النهي عن الوارد عن البيع حاضر البادي ويستثنى هذا منها ربما، لكن ماذا لو أمكن الجمع؟ ماذا لو أمكن الجمع؟ إنه لا بأس ببيع الحاضر للبادي إذا كان في ذلك مصلحة للحاضر ومصلحة للبادي. وهو ممكن البدوي يدخل فعلا للسوق ويخدع وأنا الوحيد لا أطلع فعلا وأنقذه من هذه الخديعة، هذا وارد ربما. فبالتالي الأمر لا يمكن أن يعني نفترض النفس على اعتبار أن فيه أحاديث تدل على جواز النصيحة وأن هذه الأحاديث ضد النصيحة فافتراض النفس، وبالتالي ربما الجمع يكون أولى من افتراض النفس أو غيره. تفضل. تأثير إن أحاديث النصيحة وأحاديث الباب ليس عن وجود وخصوص الوجه لأن بيع الحاضر للباب الذي يكون على غير وجه النصيحة. صحيح. واضح كلام جميل. لما روحنا يجوز بيع الحاضر للبادي، اقصد اي بيع؟ بيع الغش والخديعه؟ لا، نقصد بيع المسلم للمسلم اللي هو خالي من الغش والخديعه واللي فيه امانه. وبالتالي اذا افترضنا ان البيع ده فيه غش وخديعه وتدليس وكذب، اذا ليس هذا هو بيع المسلم للمسلم وليس البيع الشرعي. طب الرد على دعوى الناس لأن هذا كان التصرف عند العلم إذا رأوا الناس ولم يقل ذلك، ايه هو القياس؟ هو قال قياس عندك في الكلام اهو، قال التوكيل، قال كما يجوز توكيل البدوي الحضري يجوز البيع، قال ده قياس فاسد. فيقول العام على الراس، واعلم انه كما لا يجوز ان يبيع الحاضر للبارد كذلك لا يجوز ان يشتري له، وبه قال المسلمين والنفعي واعمال روايه ويدل على ذلك ما اخرجه بداوود عن انس بن مالك انه قال كان يقال لا يبيع الحاضر للبارد وهي كلمه جامعه لا تبيع له البيع ولا تزداد له، ولكن في إسناده أبو بلال ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها ابن الله عز وجل بقوله لا حسنات يلزم الله بعضهم للبعض، فإن ذلك يحصل بشراء حتى صغر تزوج الأسماك كما يحصل ببيعه. وعلى قرض عدم ورود نص يقضي بأن الشراء في معنى أن يشتري له، ممكن اكون انا راجل جاي من البدو جاي مثلا جاي للقاهره اشتري مثلا سياره وما اعرفش سوق السيارات، هياخدني واحد كده ما شاء الله عليه محترم زي ما بتوع يعني بيقول ياخدني يقول لي طب تعالى المكان ده اشتري منه السياره، اذا هو اشترى لي، هو يسيبني اروح اللي انا عايز اروح له. وعلى قرض عدد ورود نص يقضي بان الشراء حكم ضد الملك، فقد تضرر ان لفظ البيع يطلق على الشراء وانه يفرق بينهما، كما أن نفض الشراء يطلق على البيع من لونه مشترك بينهما، والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنيه أو معانيه معروف في الأصول، والحق يعني الجواز يعني استعمل المشترك في كل معانيه إن لم يحصل تناقض. تناقض زي إيه؟ الصهر ولا الحيض؟ ما هو أنا لو استعملت المشترك في القرء ده في كل معانيه هيحصل تناقض، لازم احدد اما طهر واما حيض، لكن في حاله نهى عنها عن بيع الحاضر البادي، لو انا استعملت البيع بمعنى البيع وبمعنى الشراء هل هناك تناقض؟ لا تناقض، وبالتالي قال والحق الجواز ان لم يتناقضا. ده فيما يتعلق بالنهي عن بيع الحاضر البادي. ربما في تكمله لهذا الكلام عندما نتكلم عن موضوع النهي عن تلقي الركبان، هنحاول في مسألة التطبيق على الواقع المعاصر لما نستعرض هذا الباب، بحيث إلى حد ما ربما يكون هناك يعني تقارب في المعنى بين هذا الباب وبين غيره، ونتوقف عند ذلك، ونلقاكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله مع باب النهي عن النجس. الآن الألحان يا ريت كده كل يعني كل واحد بنفسه، يعني لو تسلم كده كل دكة كده لا ما هجيب دكة كده على بعضين Thank you. كل حول شباب. اتفقنا يا شباب على ان حضرتك اللي عامل البحث. اتفقنا على ان احنا نشتغل بدينك مبسوط يعني تكتبي لك يعني لكن انت تشتغل وتجمع البحث. وبالتالي اي محاوله هنكتشف فيها ان البحث موضوعش هيكبر سيلة النجاح والرسول هيبقى حد عرب كبير. اتكلم بجد لا هي يعني قصة في النهاية يعني هم غالبا بالنسبة ليكم نجاح والرسول مش تكلفكوا حاجة انت في النهاية ما انتش طالب في المحافظة اللي طالب فعال هي يعني قصة مشكلة لكن هي هيبقى شكلها يعني انا شخصيا لا اقبلها. أي طالب محترم في دراسات عليا ومع ذلك مستواه مستوى والجامعة أقل من طفل صغير عايز كده يعني يكتم واجباته. قلت لكم أفضل مستوى متواضع في البحث تتعلم من خلاله تكتب جملة تتعلم توثيق تتعلم مصادر تتعلم إزاي تقوم عبارات مفيدة حتى لو كان الأداء متواضع. كلنا بدأنا بشكل طبيعي بدأنا صغيرين غلطنا أخطأنا صحح لينا ربما عوكدنا على الخطأ ككل خطأ فلكن بهذه الطريقة ربما بدنا نحن إلى حد ما نتعلم كل حد. إنما أننا أتساهل وأدخل على النت أو أي شيء ده بيحصل في كل سنة للأسف في كل سنة وأقول مرة في كل سنة إن الناس شكلها محترم. قلت لكم نماذج كثيرة جدا حتى إن الباحث منهم ما بيكلفش نفسه حتى إن هو إذا كان نجاح البحث من السيدة إن هي قد أشرت الباحثة بين هي الكلمة مكتوبة زي البيت. كان في بحث في رئاسة الرجل لزميلة اسمها هناء الحناطي كل من كتب في العينة باستثناء 3-4 كلهم واخدين بحثها كلهم واخدين بحثها. طبعا ده بعتبره الحقيقة يعني ايه يعني كده كنت من فشل لا ده سوء أدب مفيش نزولة ونظر النظر دي صف تدعى صف بركة. وأنا لا أرتضي إن أنا تكون المعاملة معايا بهذا الشكل. يعني أنا بحاول الحقيقة إن أنا أدي واجبي بحيث تتعلم. أنا مش واخد الأمور يعني ماما البعض يتصور إن أنا متشدد أو يعني أنا يعني بأكلفكم فوق الطاقة. لما بعمل امتحان تحريري في قاعة البحث وبعمل شفا وبعمل كذا هي أنا مستشعر إشكالية البحث العلمي الفقهي مستشعر إشكالية مستوى الدراسات العليا ومستوى الناس اللي هي الآن بتسجل دكتوراه والناس اللي هي بتناقش. لا يعني الناس بتقعد سنتين وثلاثة وأربعة عشان تسجل موضوع، لا عندها فكرة ازاي تكتب قصة، ولا عندها فكرة ازاي تكتب في البحث. معايا طالبة بقالها من 2009 مسجلة لغاية النهاردة مش عارفة ماذا تكتب في التمهيد، من 9 ل 16 7 سنوات ولا تعرف كيف تكتب تمهيد الموضوع ده. ليه؟ علشان برضو الشغل بتاع الدراسات العليا سنتين دول الناس كانت بتتساهل وتضرب اي بحث، وطبعا دلعتين على كلمتين على كذا والظروف زي ما كل محاضره الاقي طالع معايا ده انا افضل مين اللي مسافر ومين اللي مكتوب ومين اللي مضروب ومين اللي كذا ومين اللي كذا. يا جماعه ما انتش مجبر على كده. احنا الان بنتكلم على امانه يعني احنا الان امناء على المجتمع. ولا كنت في اللسان ربما بأراعي مصلحة طالب صغير عايز يطلع ياخد الشهادة بتاعته ويخلص جيشه ويتعين في حتة ياكل عيش، ومش هيحملني أنا مشكلة لو غلط مش هتحمل غلطي، لكن أنت بالذات أصبح في حق المجتمع علي أنا وعليك أنت إن أنا بأدفع بواحد ماجستير ودكتوراه ماذا تعلم. ده كله في الآخر بيصب على سمعة الأرض سمعة الكلية. في الاخر قادر الخريج بتاعنا بيعمل ايه الخريج بتاعنا ده؟ لا عارف يقرا جمله مفيده صح، ولا عارف يكتب كلمتين على بعضيهم، ولا يحرر مساله. ما تتعلم ايه؟ كنا زي واحنا صغيرين نطلع في الشارع وبعدين نتشاجى شويه، فربما نؤذي حد معدي كبير في السن او اهل بيت جنبينا، فكان دايما لما يتشتم وليتأذى كانوا يقولوا ايه؟ لا مش ابوه ولا امه، كانوا يقولوا ايه؟ ابو اللي علمك. فعلا والله انا احكي هذا تماما كما يحدث لي وغيري، يعني نطلع نتعارك طبعا نطلع المدرسه نتعارك في الشارع ولا نعصر تراب ولا نعمله، لكن يقولوا ابوك ولا امك، مع ان هو المفروض ان انا يعني تربيت امي ليا وابويا ليا يعني اكثر من لكن هو الحق في ذهن الناس ان في معلم. انت بطاقتك لما تطلع من هذا الصرف وتنزل المجتمع وتحكي للناس وما شاء الله ماشي بالكارنيه بتاعك رايح جاي، اول ما تلاقي نفسك اتغذيت ولا اتورطت هينجاك ايه؟ وعارفين حديث ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه؟ احنا برضو ما ينفعش طبعا القياس واحنا متأثرين الشوكاني. برضو من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل معلما. كده ليه؟ هو انتم هتكونوا سبب. الناس بتقول يعني ايه يكرم اللي علمك، يكرم اللي خرجك، يكرم اللي ادالك الشهاده، يكرم اللي اشرف عليك، يكرم اللي كذا. او الاخرى هم كانوا ايه؟ ده ما عندهمش ضمير، ده ما عندهمش كذا، ده ما عندهمش ده الواقع فعلا، ده الواقع فعلا. انا بقول مثلا لبعض الاصدقاء اذا كان في حديث يقول يعني رحم الله رجلا او امرأة ذب الغيبة عن نفسه، صحيح؟ انك انت لا تتصرف تصرف يعرضك لغيبة الناس لك، فكيف بمن دب الغيبة عن مؤسسة عريقة ومعهد عريق اسم الأزهر؟ كيف بمن دب الغيبة عن الدين؟ ده ايه؟ لأننا ما أمشيش أنا أتصرف تصرف مع الطلاب في الشارع مع الناس مع الجيران يخلي الناس تتكلم عليا من ورايا تذكرني بسوء. المفروض إن أنا أحتفظ بنفسي وأحفظ عرضي من أنا أتصرف تصرف يكون تصرف شائع يخليني عرضة للناس يعني تلقني بألسنتها. ده ليه أنا كشخص وأنا إيش يكون؟ في الآخر شخص عادي طلع نزل في الآخر هو شخص. طب الأزهر لما يهان بسببك أنت وسببي أنا، مش أنت خلافي أنا. لما الدين نفسه والشريعة نفسها تهان بسبب برضو عدم الفهم الصحيح ليها. فلما انت تذوب الغيبة عن هذا الدين، تذوب الغيبة عن الأزهر، تذوب الغيبة عن كتب الشريعة، اعتقد ده يكون اوجب واولى من انك انت تحتفظ لنفسك فقط. انا بقول هذا الكلام في الحقيقة، ولا اريد ان انا يعني اسمعكم ما تكرهون، انما عشان نبقى صراحة من الان. اي حد منكم كان ممكن اطلع لبره خمس دقائق بحيث اللي هو ضارب بحث يسحبه من غير ويعمل زي طريقه اللي هو احدث في الامام يمسك مناخيره، ده لو مسكت جسمي وحط على كتفيه يعني، ويروح واخد البحث من الفتات وانا بره عشان خاطر ما يعرضش نفسه الى ما لا يعني ينبغي والى ما لا يطاق. اعمل كده واطلع بره ولا كلكم يعني الامر خطان بالنسبه لكم؟ ممكن تعمل زي ما اتقالت اللي هو الامام لو كان يمسك مناخيره ويطلع من الامام وهو عاملها من يعني في حد عايز كده؟ طيب انا يعني سأحسن الظن، يعني الاصل السلامة والاصل حسن الظن، ولا أردت في حاجة أن أقول حتى يثبت العكس، أتمنى أن يثبت العكس، إنما حقيقة لو إني فعلا شفت حاجة زي كده وإن البحث كله أو أغلبه متاخد نظام كوبي بيست بالطريقة دي، الحقيقة هيكون التعامل يعني أنا يعني في كل سنة بكتفي بترتيب الباحث، إنما ممكن أنا فعلا حاجة أرفع الأمر للكلية على اعتبار دي حالة غش ويتخذ فيها أي إجراء. يعني وممكن حتى انا شخصيا ممكن يعني اقتنع على الكليه من غير اضطرار اعمله ولو غلط، وبعد كده حسب المشكله هعمل لوحه جحا الشرف، لا لوحه اهانه الطلاب الذين قالوا بتركه الابحاث في الفقه المخالف الفرقه الاولى واكتب الاسامي، وبعد كده ما يصحني دكتور وتحرج الناس انا اسف يا عم بس هكون فضحتهم. هذا كده فعلا، هذا كده فعلا. فالآن إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله هيبقى عندنا الامتحان التحريري، وهحاول أعمل يعني زي جدول للمناقشة الحزبية بحيث ممكن ناخد مثلا على حسب ظروفكم كل يوم 10-15 بحيث في يومين ثلاثة تكون خلصنا الأسبوع إن شاء الله. نعم. أسئلة عندك كتاب الشيخ أبراهيم سليمان قرأته تعبتك فهمته استوعبته هجيب لك منه سؤالين ثلاثة قلت لك انت رجعتك ده اللي حصل من غيرك بس السؤال اللي فاتت مش كنا محددين مصدر كنت محدد لك موضوعات دلوقتي انا قبل انا اريحك عشان ما تفتش دماغك قلت لك في مصدر غير مكتمل او غير مكتمل صحيح لكن الراجل مننا وعلينا يعني هو استاذ فقه واصول في علم القرى وبالتالي كتابته يعني من واقع تجربة هو عاشها مع الناس اللي زيكم فغالبا بيحل مشاكل. يعني كان كتاب الدكتور سيد اسماعيل صيني ده انا بعتبره ام في الباب الحقيقه يعني هو ام في منهج العلم للبحث، انما هو كتاب كبير حوالي 600 صفحه وكتاباته هي كتابه عميقه ربما كانت يعني هتشق عليكم اكثر، فانا اعتبرته زي يعني ايه كتاب مساعد للتوثيق في اي وقت، لكن راجل نفسه عرض فكره مبسطه مستطره جميله لطيفه مش هتنسى. نعم. أسئلة مقالية عادية خالص. هل العلاقة بالمضمون أم بالكلمة ثاني؟ لا هو مش قرآن. يعني هو حط قواعد حضرتك مثلا في اختيار الموضوع، حط قواعد في الاستعانة بالمصادر، حط قواعد في التوثيق، حط قواعد في اختيار العنوان وصياغة العنوان. فأنت أنا عايزك إنك أنت تعرف هذه الأشياء. ما أنا كنت أتمنى أن الحر تكفيه المقالة والحر تكفيه الإشارة، لكن هدف لم أجد. من أول سلوك يا شباب حقك بالسنة. خلي بالكم لا يمكن أن يستقيم لك فهم مادة فقه غير السنة إلا إذا رجعت إلى الأمور والمراجع التي ذكرتها لك. قلت لك راجع أبواب أصول الفقه المتعلقة بأحكام الاستنباط. حضر. قلت لك من أي مصدر سيحصل. قلت لك حضر الحديث قبل أن تأتي. حاول تفككه. تطلع منه المصطلحات. تطلع منه الأعلام. تطلع منه الكتب. تطلع منه القواعد. تترجم تعمل. أنا أتصور محدش عن فقه. وبالتالي بنلجأ إلى إيه؟ إلى الإلزام. صح كده؟ هو عمر صلى الله عليه وسلم موضوع طلاق الثلاث قال الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أذى فلو أمضيناه عليهم أتى خير قريبا إن شاء الله هأفرض قراءة أو مدارسة أبواب أصول الفقه المتعلقة بمباحث الألفاظ. هعمل إيه؟ وإن تتعدك بالتقابل التحريري بتحل إلى حد ما. حضر يا أستاذ حضر. مثلا الان بحث انتهى.